ليلتنا ويومنا، سرنا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي دخلنا في وقت الظهيرة وشدة الحر، وقام قائم الظهيرة، شدة الحر سمى قائم الظهيرة، فرميت ببصري، أي مددت بصري هل أرى من ظل، أبحث عن ظل نستريح فيه، فآوي إليه، قال فإذا صخرة، فإذا تبينت لي ظهرة لصخرة يعني، فنظرت أتيتها، فنظرت بقية ظل لها، بقية الظل الذي لم يدرك الشمس، فسويته، سويت الأرض، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقلت ثم قلت له اضطجع يا نبي الله استريح هنا، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي، أنظر ما حولي أن يتجسس هل هناك طلب من قريش، هل أرى أحد من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم، فبينما أنا أبحث رأيت راعي غنمي مقبل، قال فإذا أنا براعي غنمي يسوق غنمه للصخرة، نفس الصخرة يريدها ليستريح ويريح غنمه، قال يريد منها الذي أرنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من قريش من أهل مكة سماه، فعرفته، عرفت مولاه أو أباه، فقلت هل في غنمك اللبن، فيها لبن، قال نعم، قلت فهل أنت حليب لنا، أم اسمح لك أن تحليب لنا، قال نعم، هذه عادة العرب السخياء، هذه عادتهم أنه إذا ذهب الراعي ليرعى غنمه إذا مر عليك ضيف فطلب منك اللبن نسمح لك، هل هذه عادته، هذه عادة يعني السخياء والسخياء، قال نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه أي ربطها بحبل، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار لئلا يختلط باللبن، قال ثم أمرته أن ينفض كفيه فلذلك أيضا يبوه أيضا لئلا يتوسخ، قال ينفضه يعني ينزل غباره، قال أن ينفض كفيه، فقال هكذا، قال ضرب إحدى كفيه الأخرى فحال بني كثبة من اللبن أي قليلا من اللبن، قال وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة كانت مغطاة بخرقة، قال فصببت على اللبن حتى برد أسر، اللبن حر خاصة إذا كان وقت حلبه يكون حر، فإذا شربه الإنسان ربما يعني يؤدي إلى ظمأ، فلذلك كان عنده ماء بارد فصب عليه حتى برد ذلك اللبن، قال فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ الله من نومه، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ما شاء الله شرب حتى رضيت بما شرب، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى يعني منها طرق، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، وقريش بجميع الاتجاهات مشارق الأرض ومغاربها كانت تبحث عنهما، قال فلم يدركنا أحد منهم، ما استطاع أن يدركهم غير سراقة بن مالك بن جهشم على فرس له هو الذي لحقنا فقط، قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته هذا الطلب أي هذا الراكب طالبنا، قال قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا ينصرنا، فمعنى ذلك أنه دعا عليه فساخت كما سبق، ساخت قوائم فرسه إلى بطنها، فقال أدعو الله أن ينجيني من إذني وأنا لكما أكون عونا لكما، وعلى كل حال هو نجا من ذلك، ثم قال تريحون بالعشي تسرعون بالغداة، هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى، يعني الإراحة هذه سبقت الحديث، ومن عادته أنه يفسر غريب الحديث إذا وقعت في القرآن مثلها نظيرتها، فأراد أن يوضح معنا يريح يعني يريح معناه الإراحة بالعشي بالعشي، وماذا وتسرعون هذا يكون بالغداة الصباح، وهذا في المساء وهذا في الصباح، وبالسهل متفق على حدثنا محمد بن سنان العوقي البصري هذا من كبار العشرة، قال حدثنا همام بن يحيى العوف عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه، ففي رواية صحابي عن صحابي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا في الغار حينما كنا في غار ثور